والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة. وعاشرهن بالمعروف. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات، ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية. ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وبمناسبة راوي هذا الحديث، فقد وصلتني رسالة من مجلة الفرقان في الكويت مع مقال عجيب غريب لرجل يعني ما كنت أتوقع أن يقع في هذه الوهدة السحيقة، وأرجو أن يكون يعني ما نسب إليه خطأ، وهو دكتور محمد سليمان الأشقر. وهو يتكلم عن دخول المرأة في البرلمان، وجواز أن تتولى المرأة المناصب القيادية كالقضاء ونحو ذلك. فتعرض لحديث أبي بكر الثقفي الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما بلغه أن ابنة كسرى تولت، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فحتى يقطع الطريق على المحتجين بهذا الحديث، فليته لما أراد أن يضعف الحديث ضعفه من جهة الرواة، ولكنه بكل أسف رد الحديث لفسق الصحابي. قال: إن أبا بكر فاسق، والفاسق رد الله عز وجل شهادته. وطبعا هو يشير بذلك إلى الواقعة المشهورة أن أبا بكر مع اثنين اتهموا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، والاثنان الآخران رجعا عن شهادتهما، وثبت أبو بكر على شهادته. فطالما أنهم لم يأتوا برابع، فجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلدهم حد القاذف، طالما أنهم لم يأتوا برابع. فقال: إن الله عز وجل نهانا عن قبول شهادة القاذف، ووصفه بأنه فاسق، وأنه غير مقبول الشهادة ولا مقبول الرواية، وعليه فيسقط كل حديث أبي بكرة رضي الله عنه. طبعا أنا لست بصدد الجواب عن هذا الأمر بصفة تفصيلية، فأنا أكتب مقالا في الرد عليه، ولكن يكفي الجواب الإجمالي، وهو أن العلماء جميعا عن بكرة أبيهم، سواء كانوا من المحدثين أو كانوا من الفقهاء، احتجوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه مع علمهم بالواقع ومع علمهم بثبات أبي بكرة على شهادته، ومع ذلك لم يتردد علماء الحديث في إدخال أحاديث أبي بكرة في مسانيدهم، بل وفي صحاحهم كما فعل البخاري ومسلم. ولا نعلم أحدا من الأمة من العلماء الذين يرجع إليهم رد شهادة أبي بكر، ولا أفتى بفسقه، ولا رد حديثه حتى ظهرت هذه الخلوف، فرموا هؤلاء أو رموا هذا الصحابي الجليل بهذه الفاقرة العظيمة الكبيرة. والرجل الذي كتب هذه المقالة يعني بيعتبر إيه، رجلا له اهتمام بالفقه وله آثار فقهية محمودة. فإذا كان مثل هذا يتكلم بمثل هذا الكلام الخلف، فما بالك بمن ليس في قلبه انتماء ولا محبة ولا تعظيم لهؤلاء السلف. فقد اشتدت علينا الغربة من أطرافها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله في معرض كلامه عن الاهتمام بالأشياء العارضة لتفريغ القلب للأشياء المهمة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث متفق عليه، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا، فقال: باب إذا حضرت طعام وأقيمت الصلاة. فأورد فيه كلام ابن عمر أنه كان يأكل وهو يسمع قراءة الإمام، وهذا الأثر عن ابن عمر أسنده البخاري في آخر الباب. وأورد أيضا كلام أبي الدرداء الذي رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهدي، ومن طريقه محمد ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ولذلك كان من الأعذار المشروعة لترك الجماعة الجوع، فحضور صلاة الجماعة والحكم فيه الوجوب، حكم فيه الوجوب. والكلام في صلاة الجماعة على ثلاثة مذاهب: في من قال فرض عين، وفي من قال واجب، وهناك من قال مستحب. وأقوى هذه المذاهب جميعا والتي يؤيدها الدليل أن صلاة الجماعة واجبة، وأن المرأة يأثم إذا ترك صلاة الجماعة بغير عذر. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من ألطفها أن الله تبارك وتعالى لم يسقط صلاة الجماعة في حال الخوف، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، مع أن القبلة تسقط في صلاة الخوف، ومع أن صلاة الخوف تكون ركعة وتكون ركعتين، وقد يسقط فيها الركوع والسجود إذا اشتد الخوف وتلاحم الرجال. ومع ذلك فلم يرخص لهم أن يصلوا فرادى في حال الخوف وشدة الخوف، فكيف في حال الأمن؟ والأدلة على ذلك كثيرة. فمن الأعذار المشروعة هو الجوع، إذا جاع المرء فحينئذ يندب إلى الإقبال على طعامه وترك صلاة الجماعة. بل هناك حديث أنس رضي الله عنه اللي رواه البخاري برضو في نفس الباب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. بعض العلماء قال أن هذا الحديث خاص بالأكل عند المغرب، وهذا الكلام فيه نظر، لأن الحديث عام والمقصود بالعشاء ليس هو ما يقدم بالعشي، لا، بل يدخل في الغداء وفي الإفطار وفي أي وقت يحتاج المرء فيه إلى أن يأكل، وليست المسألة يعني مقصورة على العشاء. ولكن الذي دعاه إلى هذا القول هو هذا الحديث، هو هذا الحديث قال فابدأوا به قبل صلاة المغرب. هذا الحديث رواه عقيل ابن خالد وابن عيينة وغيرهما عن الزهري عن أنس بمثل هذا اللفظ، ورواه عمرو بن الحارث فزاد فيه لفظة، وهذه اللفظة تفسر ذكر المغرب هنا، تفسر ذكر المغرب هنا، وهو ما رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب طعام أحدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. طبراني في الأوسط قال لا نعلم أحدا قال وهو صائم إلا عمرو بن الحارث تفرد به موسى بن أعين. وطبعا الإمام مسلم روى هذا الحديث من طريق ابن وهب، وكذلك أبو عوانة والبزار، ورواه أبو عوانة أيضا من طريق بكر بن مضر، كلاهما عن عمرو بن الحارث بهذا الإسناد ولم يقول وهو صائم. فالذي تفرد بهذه الزيادة عن عمرو بن الحارث هو موسى ابن أعين، وهو ثقة ثبت وزيادته مقبولة. فإذا يبقى الحكم ده مختص بما إذا كان المرء صائما من باب أولى، لأنه صائم طول النهار وبعدين جائع، بخلاف من أكل مثلا الظهر ثم جاع قرب المغرب، فيعني جوع هذا لا يستقيم أو لا يستوي مع جوع من أمسك منذ وقت الفجر إلى غروب الشمس. يبقى إذن الجماعة اللي هم بيتركوا صلاة الجماعة في رمضان ولا ينزل إلى المسجد ويصلي في بيته، فهذا لا حرج عليه لأجل هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرب عشاء أحدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب. وبرضو المسألة بتختلف من شخص إلى آخر، يعني في واحد ممكن يعني لا يشعر بالجوع فبينزل المسجد يصلي ثم يرجع إلى بيته فيطعم، هذا أيضا لا بأس عليه. والذي لا ينزل المسجد ويبدأ بعشائه هذا أيضا لا جناح عليه لهذا الحديث. طبعا أنا أنبه على هذا الكلام ليه؟ لأن برضو بعض إخواننا يرون في الذين لا ينزلون إلى صلاة المغرب في المسجد نوع تفريط، نوع تفريط، وأنه لا يجوز لهم، فإحنا بنقول هذا داخل في باب الرخصة وأنه لا جناح عليه أن يفعل ذلك. فالقبال على الله عز وجل، الإقبال على الصلاة، هذا من أعظم المهمات، والطعام هذا شيء عارض، فأنت قدم الشيء العارض حتى يعني تجمع أهم قلبك على الشيء المهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يدخل في صلاته فيخرج منها بثلثها بنصفها بربعها بخمسها حتى قال بعشرها، حتى قال بعشرها. وإن الرجلين، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقف أحدهما بجانب الآخر في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. السبب في هذا إقبال المرء وجمعه لشتات قلبه، بخلاف الآخر الذي عرض له شيء فأجله حتى يصلي فذهب هم قلبه. فابن الجوزي رحمه الله بيتكلم بهذا الكلام، وهو يعني يشرح لنا الإقبال على المرأة واختيار الأخلاق، عايز يقول أهم شيء في المرأة هو الدين والخلق، وإن الإقبال على المرأة ينتهي بمعاشرتها، وكذلك الإقبال المرأة على الرجل أيضا ينتهي بمعاشرته، ثم لا تبقى إلا الأخلاق الحميدة. لدي هذا بننبه الشباب، هو اللي لسه في مقتبل حياته ولم يتزوج بعد، أحيانا يأتيني يقول إن فلانة الفلانة زميلتي في الجامعة وأنا بحبها جدا واتفقنا على الجواز وما أقدرش أسيبها، وهو يسمي هذا حبا، وهذا ليس بحب. حب تعريفه يختلف تماما عن هذا، إنما هذا يسمى شوقا، والشوق ينطفئ باللقاء، أما الحب فيبقى. حب أساس الاحترام وأساس معرفة درجة كل إنسان التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، وللرجال عليهن درجة. إذا المرأة إذا كانت تحب زوجها فلا تخرج عن مكانتها التي بوأها رب العالمين إياها، وعايزة تقعد جنب جوزها وتبقى راجل وتاخذ منه القوام، لا، هذا ليس من الحب في شيء. حب الاحترام، أخلاق، والعشرة بالمعروف، وصيانة كل واحد للآخر، هو ذا الحب. إنما رغبة الرجل في المرأة والمرأة في الرجل هذا لا يسمى حبا. عشان كده ابن الجوزي يعني قبل هذه يقول ينبغي على الرجل أن يتفرس وأن ينتقي المرأة ذات الخلق. ليه؟ لأن المرأة أنت لك أكثر من مأرة في المرأة، بتعفك وبتغسل لك هدومك وبتطبخ لك وتنظف لك بيتك، دي هذه كلها فيها أشياء عارضة وأشياء أكثر من العارضة، لكن يمكن أن نعيش بدونها. يعني امرأة عقيم مثلا أو رجل عقيم ممكن يعيش طالما في محبة وفي احترام، ممكن يعيش ويبقى فيش أي مشاكل، خلاص، فيمكن أن يعيشوا بلا ولد. إذا أهملت المرأة في أكلها في شربها كان يمكن للرجل أن يحتملها، لكن لا يحتمل منها سوء الخلق. فيبقى الخصلة الأصلية هي حسن الخلق اللي ابن الجوزي بيركز عليها، ولأجل هذا ضرب المثلين بهذين الحديث، أن يفرغ المرء من الأشياء العارضة حتى يقبل على الأشياء المهمة. يقول رحمه الله: فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر. فيش إنسان في الدنيا مقبول في كل اتجاه، بل له بعض ما ينكر عليه، والعبرة بكثرة المحاسن، العبرة بكثرة المحاسن. فإذا وجد الرجل المرأة صالحة دينة خيرة تسعى في رضا، فليجتهد في يعني الإغماض عن عورتها. زي مثلا ممكن تكون امرأة فاضلة جدا لكنها غيور، زي ما ابن الجوزي هيتكلم دلوقتي، لكنها غيور. الغيرة في غير ما يحب الله من الغل، أي الغيرة في غير ريبة. والغيرة المحمودة اللي هي الغيرة في ريبة، هذه غيرة محمودة، والغيرة في غير ريبة غيرة مذمومة، كما ورد الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتغار المرأة على زوجها الغيرة، أي رجل في الدنيا يكره المرأة الغيرة، لا يحبها، ليه؟ بتعمل له إزعاج. كذلك أي رجل، يعني أرجو أن أنا كنت بفتات على الرجال وبتكلم نيابة عنهم، لكن هو ده اللي يعني عرفته من مخالطتي لمشاكل الناس وموضوعات الناس، أي رجل يكره أن تتعلق به امرأته إلى درجة العشق. ليه؟ لأنها بتطلع عينيه، ليه؟ عايزة خط سير ساعة ما يخرج لحد ما يرجع. والمرأة بهذه الصورة امرأة تظن في زوجها الريبة وهو غير مريب، ولذلك تعكر ما بينه وما بينها. ده بسبب إيه؟ بسبب الغيرة أو بسبب التعلق أو بسبب الشك. وخير الأمور أوساطها. فالرجل إذا وجد في المرأة مثل هذا لكنها فاضلة يغمض عن عوراتها، وهي بالمقابل ينبغي أن تتصنع له وأن تبالغ في مرضاته، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: من غير قرب يمل ولا بعد ينسي، ولتقدم على التصنع يحصل الغرضان، قضاء الوطر والولد جميعا. مع الاحتراز الذي أوصيت به تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها. فإن قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها، عالما أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ، كان أفضل لحاله. وطبعا هذا الكلام مهم برضو، أنا أذكر به إخواننا الذين يريدون الإقدام على التعدد. كثير من إخواننا يقدم أو يريد أن يقدم على هذا الأمر بغير أن يدرس المصالح والمفاسد في هذا الأمر. وأنا أذكر لما يعني أعددت الأول مرة في مسجد جماعة الشرعية، وكان يوما حافلا، إذ أنها كانت كالقنبلة، يعني زواجي للمرة الثانية كان يشبه القنبلة. فجاء الشباب وامتلأ المسجد وغص عن آخره، وحدثني شباب قبل أن أدخل إلى المسجد إن إحنا جايين على إيه؟ عشان نتجوز. يعني هو جايين يسمع المحاضرة اللي هي تدعوهم إلى التعدد. فلما تكلمت عن التعدد وضابط التعدد فكأني أغلقت عليهم الباب. ليه؟ لأني تكلمت عن مسألة المصالح والمفاسد. والإنسان إذا أراد أن يستحدث امرأة فالقصد من استحداث المرأة إيه؟ أن يكون أطيب لقلبه، وأن حياته تستقر، ما يدخلش بقى في صراع ما بين المرأتين، وهي المرأة الأولى رافضة ورفضها مؤكد، وهو عارف أن المرأة إذا تحامقت هدمت البيت، لأن استقرار البيوت بنسبة 90% وأكثر إنما هو على كاهل النساء، لأن لا يوجد رجل في الدنيا يريد أن يهدم بيته، لأن هو الخسران على طول الخط، خسران الشقة وخسران الولاد وخسران العفش، ها، وبعدين بعد كده هيطلع ينام في الشارع، وعلشان يبتدي حياته من جديد ويتزوج امرأة جديدة، شوف هو بقى لما دبر الجوازة الأولى اتصرف قديه وأنفق من عمره كم سنة حتى يتزوج. فالرجل الخسران على طول الخط وليست المرأة، لأن هذا البيوت المستقرة السبب في استقرارها 90% عقل المرأة وفضلها، والبيوت المهتزة زي الريشة كده في مهب الريح سببها المرأة برضه. وطبعا أنا أقول بالنسبة الغالبة ولا أعفي الرجال من هذا الأمر، لكن أقول إن هذا يعتبر يعني فضل للنساء. لما أقول إن الدنيا إذا استقرت بالمرأة هي السبب، فلا شك أن هذا من فضلها. فهو الرجل إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يقدر المصالح والمفاسد في هذا الأمر. وأنا أقول دائما وأكررها: إذا رزق الله عز وجل العبد بامرأة وفية فاضلة دينة لم تقصر في طاعته، ولم يعني يسقط منها خلقا ذميما، وكانت تكره هذا الأمر، فعليه أن يترفق بها وفاء ومروءة ونبلا. وإذا وجد المرأة ترفض هذا تمام الرفض فأنا أقول له: احفظ عهد الوفاء واحفظ سلامة قلبها، ولا تقدم على تعكير صفو قلبها إذا كانت بهذه الصفات التي ذكرتها أولا. فإذا قدرت على أن تقنع المرأة وأن تستكثر من النساء فذلك لا شك أنه يكون أفضل، ويكون أفضل أيضا لأجر المرأة الأولى التي تصبر على مثل هذا الأمر، أو المرأة الثانية التي تصبر على زواجه من الثالثة، أو المرأة الثالثة التي تصبر على زواجه من الرابعة. فكلما صبرت المرأة كان ذلك أدعى لارتفاع أجرها، لا سيما أن التعدد الآن صار جهادا، باب من أبواب الجهاد، لا سيما بعدما حرموا التعدد، وحرموا التعدد بالقانون ومن وجهة نظرهم بالشرع أيضا. وكنت أستغرب وأنا أسمع هذا الكلام، فلما وقفت على اللي هي قسيمة الزواج الجديدة عرفت أن الذي كتبها أبالسة. ليه؟ فعلا هؤلاء يوشكون أن يحرموا التعدد فعلا، وبالشرع برضه هيحرموه بالشرع. إزاي؟ يقول لك في شروط في الأسيمة. طبعا اللي اتجوز نفدت، ها الجلد بجانب الأسيمة القديمة ده فلت بجلد. الأسيمة الجديدة بقى كاتب لك بقى إيه شروط، عامل أربع شروط وبقيت الصفحة نقط. نقط يعني إيه؟ يعني لأي اشتراطات أخرى، يعني فتحين الباب على مصراعيه. من ضمن بقى الشروط دي يقول لك سين للمرأة، هل توافقين على أن يتزوج زوجك عليك؟ طب قول لي بقى بالله عليك، واحد بيتزوج لأول مرة واستلف فلوس الجواز من طوب الأرض وما صدق إنه لقى أوضة وصالة، وبنت بتتزوج لأول مرة، بنت لسه 18 سنة 20 سنة 22 سنة، هل لو هو قعد كده بعد البهدلة اللي حصلت له ومتقدم للبيت وبعدين قال لها ايوه هتجوز عليه هيجوزوه؟ ما فيش حد هيجوزه، لا المرأة هتقبل ولا ابوها هيقبل. وهو بيتجوز للمرة الاولى ما فيش في دماغه اصلا المرة الثانية. ليه؟ لان هو جاب المرة الاولى بالعافية وما صدق خلاص، فما عندوش اقبال اصلا على الفكره، يعني الفكره لسه ما عششتش في دماغه وكبرت كده واتخمرت. فضلا عن ان البنت سترفض ولا سيرفضون، هيبقى ايه بقى؟ هل تقبلين ان يتزوج زوجك عليك؟ لا. صار شرطا ولا لا؟ ولا يجوز للمسلمين ان يخالفوا شروطه. المسلمون عند شروطهم، وانت ارتضيت الشرط ده تيجي بقى تتجوز. طبعا هم الاول بيعملوا أسيمة الجواز، قصراها لما تتجوز عليها ايه اللي هيحصل؟ هتطلب الطلاق وتاخد القايمة والعفش وبتاع والكلام ده خلاص، اهو تحصيل حاصل لحد دلوقتي. ما هو من غير ما تعمل شروط الست تعبتها في الكلام ده، لما بتطلقها بتاخد حاجتها ماشي، يبقى ما لسه ما حصلش حاجة. انا بقول لك بقى فيما ارى الخطوة الجاية، بس الخطوة جاية بعد 20 سنة مثلا 30 سنة 40 سنة، يوم يقول لك نعمل بقى في قانون العقوبات عقوبة لمن يخالف هذه الشروط. تمام، انت كتبت كده لا لن اتزوج عليك وبعدين خالفت الشرط قمت مطلقها واخد عفشها، لا يا حبيب انت هتطلقها كده ببساطة؟ لا، ده احنا بقى نحط في قانون العقوبات بقى ان اللي خالف الشرط الاولاني 6 شهور سجن مع الشغل، تمام، او سنة مع الشغل او اي حاجة، و10,000 جنيه غرامة او 20,000 جنيه غرامة خلاص. والشرط الثاني توافق ان تعمل امرأتك، طبعا الاب مربي بنته علشان يبقى معاه سلاح، مش كده؟ مش بقوله كده شهادتها سلاح داخلة تحارب بقى، الراجل بقى عمل حاجة كده ولا كده تقوم فتح كرش على طول وتعيش لوحدها وتعيش بمرتبها وتصدف الراجل. تمام، يبقى ده الشرط الثاني، البنت معاها بكالوريوس معاها ليسانس معاها بتاع عايزة تأمن نفسها، حتى لو كانوا ناس كده يعني طيبين وكويسين يقولك يا أخي ما يجراش حاجة اكتب كده اوافق على الشغل وهي قاعدة في البيت، يعني برضه هتخرب بيتها وهتطلع تشتغل غصب عنك كل حاجة برضاك برضه. تمام خلاص، يوم الراجل يكتب زي اللي بيتورطوا في كتابة القايمة الوهمية، وبعدين يدوقوا بقى المر الوهم، يقول لك والله البنت اتجوزت اختها وبنت عمها وبنت خالتها القايمة 50,000، ويا عم كله حبر على ورق، اكتب ويمضي 50,000 وخلاص، احنا يعني نقصد حاجة؟ خلاص طلعت الست شربة، ال50,000 بقى تروح تجرجرك في المحكمة وتلزمك كمان، يعني من ناحية الشرع تلزمك لان انت وافقت على هذا. عشان كده بقول لكم المرأة لو كنت انت موافق عليها وممتازة والكلام ده ما تكتبش في القايمة الا اللي انت جبت. رفضت المرأة اللي خلقها خلق زيها وخلق احسن منها كمان، ماشي يا عم؟ دي نصيحة انا بنصحها لك، لو المحاكم مليانة بالمشاكل اللي زي دي تهاون، وبعدين برضو يوم يكتب كده في اخر القايمة ايه القائمة او ثمنها خلاص. طب القايمة ب50,000 خليك جبت العفش ب50,000، بعد ما تقعد انت والست على العفش عشر سنين هيساوي كام؟ فانت هي دلوقتي اصبحت مخيره، يا تاخد القايمه يا تاخد ثمن القايمه. يقول لك لا مش عايزين القايمه عايزين ثمن، وانت اللي كاتب هذا الكلام، يبقى يلزمك القاضي باللي هم يختاروه. طب تجيب 50,000 منين؟ فدي كلها مشاكل سببها ايه؟ سببها التساهل، سببها التساهل في الاول. فالشروط دي الناس بيتساهلوا فيها. الشرط الاولاني تقبل المرأة أن يتزوج زوجها عليها، لا مش هتقبل يتكتب وخلاص صار شرطا. النهاردة الشرط ده مخالفته هيبقى في مقابله عقوبة، يبقى منع التعدد ولا لا؟ يبقى منع التعدد. عشان كده احنا يعني عايشين في زمان غريب ينطق فيه الرويبضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين حتى في قوانين الأحوال الشخصية اللي هي الباقية في القانون الخاضعة للشرع على مذهب أبي حنيفة، راضيين يكون على مذهب أبي حنيفة، بس ما بقاش على مذهب أي واحد خوارج. تمام؟ هو يعمل لك إيه بقى؟ برغم أنه على مذهب أبي حنيفة، طبعا كل مذهب فيه من الأقوال الساقطة والضعيفة الشيء الكثير، هو يجيب لك أسقط الأقوال قال به قائل ويحطه في القانون. فحتى هذا الشق اللي هو بيخضع ليه مذهب أبي حنيفة، أيضا في أقوال العلماء من زمان بيحاولوا يغيروا فيها ودخلوا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد في بعض المواد، بالذات في المرأة التي غاب عنها زوجها واختفى فص ملح وداب، لا عارفين مات ولا عايش ولا أي حاجة، والست بقى لها 10 سنوات لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. أهو المذهب بيلزمها أن تصبر حتى تموت. ثم تدخلوا مذهب ثاني لا ضرر ولا ضرار، إذا ترجح لدينا أن الرجل فقد خلاص يبقى تطلق المرأة، يطلقها السلطان وتتزوج رجلا آخر. تمام؟ طيب افترض الرجل طلع من تحت الأرض بعد 10 سنين جاء خبط على الباب، فين مراتي؟ كانت متجوزة واحد ثاني. ايه الحل؟ تطلق من هذا الثاني وترجع للاول. خلاص؟ وترجع للاول. ليه؟ عقد الزواج الاول يقيني، ونحن لما طلقناها من زوجها الاول لظننا انه فقد بسبب قرينة طول غيابه، والاصل ان الظن لا يزيل اليقين. يعني انت توضأ هذا يقين، وبعدين شكيت لسه متوضي ولا مش متوضي، قال لك انت متوضي خلاص. الشرع بيقول لك وضوءك على حال لم يتغير. ليه؟ قال لك الشك لا يزيل اليقين. فنحن عندما طلقنا المرأة في المرة الأولى وزوجناها للرجل، زوجناها بظن، هذا الظن محفوظ بقرينة ان الرجل فقد لكثرة غيابه، فلما يرجع الراجل يبقى عقد الزواج الاول اليقين. عشان كده تطلق المرأة وترجع الى ايه؟ الى زوجها الاول. فاحنا عايزين نقول يا جماعة ان مسألة التعدد هذه مسألة ينبغي ان ننظر اليها بعين الاعتبار. القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة، الاحصائيات الرسمية اللي نشرتها الاهرام من عدة سنوات بتقول إن القاهرة الكبرى فيها 3 مليون مطلق وأرمل وعانس. فدول يروحوا فين دول؟ دي قنبلة هتنفجر في أي وقت. مجلة الحوادث تنشر الاغتصاب وتفاصيل الاغتصاب، والأفلام والفضائحيات، كل ده بيصب في اتجاه واحد وهو تسهيل الفجور. تسهيل الفجور، بل المجتمع بكل أسف في جملته يقر الفجور ولا يقر التعدد. وأنا أقول هذا الكلام وأنا لا أقوله ظنا، إنما أقوله مستيقنا به. امرأة زوجها زنى وماشي مع أي واحد، اكتشفت مراته، تروح تشتكي لأهلها بيقولولها إيه؟ طلقي. ولا نقول يا بنت اصبري بكره دلو يتقطع. ها دلو اللي بيلعب بيه ده هيتقطع. ويا ما ناس كانوا ماشيين بطال وربنا هداهم. عندك عيال وعندك وعندك والكلام ده هتهدي بيتك على ايه؟ ويجي يترفقوا بيه ويا ابني ما يصحش والكلام ده وبتاع كده. لو تزوج عليها زوجها بيقولوا لها ايه؟ قولوا لها تعالي واحنا هنربيه. مش ده اللي بيحصل؟ واي واحد فيكم تعرض للمساله دي يرفع ايده. هذا مش حد شجاع. هو ده بكل اسف اللي بيحصل. حدثني احد المشايخ ان في امراه جت مع جوزها، جوزها اتجوز عليها، فجايه تشتكي هذا الزوج لهذا الشيخ وبتحكي له بتقول له زنى وسامحته لكن يتجوز عليا. الشيخ بقى بيقول لي قعدت ادور على البلغه، فين البلغه فين البلغه؟ ازاي الست تقول هذا الكلام؟ زنى وسامحته وتاب وسامحته والكلام، لكن يوصل للحد انه يتجوز عليها؟ ده يبقى مش زنى بس بقى، ده يعني عمل شيء اطم من هذا. هو ده بكل اسف الواقع في المجتمع. الاباء والامهات يعينون البنت على النشوز اذا تزوج عليها زوجها. طيب بلاش الزنا. لو ان الرجل لا يصلي صباح الصبح ساب الصلاه، تمام، والد عايز يتطلق لان تارك الصلاه كافر او فاسق على القولين، هل ممكن يساعدوها في الطلاق من زوجها الذي لا يصلي؟ اهو يمكن تلت الامه لا يصلي والست عايشة مع جوزها ومفيش أي مشاكل في المسجد. حتى الست لو عندها دين وضمير والكلام فكرت إنها تسيب البيت عشان ما يصلوش، كل الدنيا كلها بتقف ضده. وده بقى الصلاة اللي هي أعظم الأركان العملية بعد الشهادة. فمجتمع الخلل يضرب فيه بأطنابه بجذوره. عشان كده الإنسان إذا أراد أن يعدد فليتقي الله عز وجل وبعدين يقيس المصالح المفاسد. إذا وجد إن المصلحة أرجح من المفسدة فليقدم، فإن هذا باب من أبواب الجهاد. وأنا بقول لكم يا جماعة يعني أسأل مجر ولا تسألش طبيب. ها أنا رجل عندي أربع نسوة وبقول أهو إن التعدد عز، التعدد عز، اعرف. ها تعرف؟ أنا أعرف أعرف، لكن انت ما تعرفش. والاعراب هو الافصاح. ها الاعراب هو الافصاح. فيعني التعدد عز. اولا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يرتفع الدرجه في الجنه فيقال يا ربي بما هذا؟ فيقال له بدعاء ولدك لك. فانت ما تعرفش انا ولد هو اللي يستجاب له، ومظنه كثره الاولاد مظنه وجود الفضلاء فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100 فقد اوجب 100. فلما يصلي عليه 120 او 150 او 200 مظنه وجود 100 اقل ولا اكثر؟ يعني لو صلى عليه 100 واحد من اللي هم الخلاصة يعني ودعوا له فايه يشفعوا فيه، تمام؟ طب لما يكون بيصلي عليه 200 يبقى ال 100 وجودها اغلب ولا اقل؟ اغلب؟ اقل طبعا. خلاص؟ طب لما يصلي عليه 1000 مظنة وجود ال 100 اقوى ولا لا؟ طب 2000 3000 4000 10000 كل ما يزيد العدد كل ما يكون مظنة وجود 100 اللي هم لهم هذا الوصف أقوى، كل ما يقل العدد كل ما يكون مظنة وجود 100 أقل، مش كده؟ فالنهاردة كل ما يكون لك أولاد كثيرون، وطبعا مش لازم يكون ولد من ابنك لصلبك، ممكن يكون حفيدك، ما هو ولدك برضه، الحفيد ولد، كما في حديث علي بن أبي طالب اللي هو في رواه النسائي، حديثي علي بن الحسين من حديث الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب لما توضأ قال لابنه الحسين: هكذا رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم جد الحسين ولا أبوه؟ وجد الحسين، مش كده؟ ومع ذلك قال له إيه؟ رأيت أباك، أباك النبي صلى الله عليه وسلم. فكسب الرجل، أحفاد الرجل، كل دول داخلين في إيه؟ في جملة أولاده. فكل ما يكون عندك أولاد كثير، كل ما يكون مظنة وجود الإيه؟ الصالحين، وجود الفضلاء أكثر، وكل هذا يصب في صالحك. بالإضافة لي كما قلت قبل ذلك في محاضرات شتى، أن المرأة تصلح المرأة. وطبعا لما يكونوا يعني ناس بيتقوا الله، المرأة تصلح المرأة. إزاي؟ الرجل لما بيبلغ سن 40 سنة، وطبعا إيه يعني الكلام ده هيستفيد به اللي هو لسه الصغير، صغير السن، لما يبلغ سن 40 سنة بيكون ولاده كبروا، والمرأة بتكون تعبت، والخدمة عليها بتكون كثيرة، فبيكون الأولاد رقم واحد عندها، والراجل رقم اثنين. تي تتزحزح مكانة الرجل لرقم اثنين، مش لأن المرأة زهدت فيه، لا، لأنه الشغل والتعب والكلام ده. فيبدأ بقى الرجل يشعر بشيء من الوحشة بينه وبين نفسه، بقى شغلته على آخر الزمن كمثال، يورط، ياخد الفلوس ويورط للست، ومطلوب منه كل حاجة مطلوبة، الأكل والشرب واللبس والمدارس والدروس والعلاج والكلام ده كله مطلوب من الرجل. يبقى شغال وردية واثنين وثلاثة واربعة، عمال يجيب ويورط فلوس عشان يكفل ايه المسألة دي. فبيحصل نوع من الفراغ العاطفي عند الرجل، فيبدأ الرجل عايز بقى يشعر انه مهم، انه لسه مهم، انه لسه له قيمة في الدنيا. طب المرأة اللي هي خلفت كتير وبدأت بسبب زحمة الشغل تتليها عنه، عايز واحدة تهتم بيه، تمام؟ فيجيب واحدة بقى فاضية شوية، فيبدأ ايه؟ يبدأ يدور على انه يتزوج. عشان كده تجد الرجل اللي عايز يعدد في الغالب يكون فوق 40، خلاص يبتدي ايه يتطلع. طب الرجل اللي متجوز اثنين ده، هل المرأة لو هو بقى فوق 40 ولا فوق 50، هل المرأة ممكن تقوم عاملاه له العشاء وحطها على البوتاجاز ومغطياه ولما يجي يسخن لنفسه مثلا؟ هل ممكن يدخل يلاقي المرأة نايمة ولها غطيط، هو بيجي متأخر 19 بالليل ولا حاجة، والست بقى نايمة العلم بعد العشاء عشان في مدارس والكلام، ونامت جنبهم من كتر التعب، هل ممكن يدخل يلاقي المرأة نايمة كده مع الأولاد ولها غطيط وسايباه؟ في التعدد مستحيل. مش بقول لك اسأل مجرب ولا سألش طبيب، في التعدد مستحيل. ليه؟ لأن المرأة كل 3 أيام على ما يجي دورها، تمام؟ فعايزة تأنس بزوجها، فلا يمكن تنام حتى لو كل يوم ويوم، خلاص تنام في اليوم اللي هو مش جاي، لكن اليوم اللي هو جاي فيه لا تنامش. فأنت تشعر أن حياتك حياة بهية وحياة زاهية، وأن في نوع من الدفء المتواصل بينك وبين أهلك، بخلاف الايه الصورة الاولى، خلاص. طبعا الدرس ده درس انا يعني عارف انه عزيز جدا ورائع بالنسبة للنساء، واي واحدة كانت بتنام قبل كده لا يمكن هتعمل العملية دي. فهو ربنا سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا الا في مصلحة الرجل وفي مصلحة المرأة ايضا. المرأة لو كانت زاهدة عابدة، فكونها تتفرغ من خدمة زوجها يوما أو يومين أو ثلاثة، دي تعتبر منحة بالنسبة لها، تقبل على ربها، تقوم ليلها وتقبل على شأنها في الوقت اللي زوجها غائب عنه، فإذا جاء زوجها فرغت نفسها له. يبقى حتى لو هي زاهدة، حتى لو هي طالبة علم مثلا، خلاص تفرغت من خدمة الزوج يوم أو يومين أو ثلاثة وتقبل على شأنها. فعشان كده بنقول يعني ربنا تبارك وتعالى لما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، شرع لنا ما يصلح حالنا. لكن المسألة كما قلنا، كل نصوص القرآن والسنة مقيدة بالمصالح، مقيدة بالمفاسد. فأنت أدرى بحالك وأدرى بنفسك، وكن شفوقا وكن رحيما وأنت تفكر في هذا الأمر. يعني ما تفكرش بقى في رغبتك وانت عايز كده وخلاص وتهمل المرأة كليات، لا، ينبغي أن تكون رحيما بها، لا سيما إذا كان فيها الصفات التي تقدم ذكرها، كانت إنسانة فاضلة وإنسانة دينة وإنسانة خيرة، فرعاية قلبها أولى. شو بيقول ابن الجوزي إيه؟ بيقول: وإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى، فإن كانت على الغرض قنع وإن لم تكن استبدا. وما دار نفس الكلام اللي احنا بنقوله، كانت المرأة على الغرض أي موافقة ومواتية والكلام ده خلاص لا بأس بذلك، وإن لم تكن على الغرض من الوفاء والصفات التي ذكرناها استبدلها بوقت. برضو المسألة إيه؟ المسألة تدور مع المصالح ومع المفاسد، لا سيما مع الغيرة. طبعا الغيرة تظهر أكثر في التعدد ولا تظهر أكثر في وجود المرأة الواحدة. فإذا كانت المرأة دينة خيرة صدها خوفها من الله أن تتعدى في غيرتها، لأن الغيرة فيها غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المذمومة أن يتعدى المرء حدود الله عز وجل بهذه الغيرة، والغيرة موجودة في النساء. وذلك الإمام البخاري عقد 3 أبواب متتاليات للغيرة في كتاب النكاح، قال: باب الغيرة، ثم أعقبه بباب غيرة النساء ووجدهن، ثم أعقبه بباب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. 3 أبواب وراء بعض. وطبعا على عادة الإمام البخاري ما بيكررش في التبويب، إنما في كل تبويب ما ليس في الآخر. ففي باب الغيرة أورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لذلك حرم على عبده الزنا. وأورد حديث عمر بن الخطاب، الحديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى قصرا وعليه جارية تتوضأ، فسأل: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. جارية من هذه؟ قالوا: جارية عمر. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. خلاص. وذكر أيضا كلام سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي يقول: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي، فقال: 4 شهداء أو حد في ظهرك. فقال سعد بن عبادة: أأدعه معها وألتمس له 4 شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف. خلاص. وأورد فيه أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وفيه أن أسماء كانت تأتي بالنوال لفرس الزبير، وفي يوم من الأيام وهي راجعة من الأرض رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركب بعيره، فأناخ البعير ودعاها للركوب خلفه. قالت: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس استحيت فانصرف. فلما رجعت أسماء البيت فبتحكي للزبير ابن العوام ما جرى، أنها يعني لما أنا عارفة أنك أنت غيور وبعدين كرهت أن أركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايز الكلام ده بقى يصل إلى الديايف الذين لا غيرة عندهم قط. هؤلاء الديايف الذين لا غيرة عندهم قط، يسمح للرجل يدخل البيت في غيابه والمرأة تفضل تجالس الرجل وتقدم له الشاي والقهوة والكلام ده لحد ما سعادة الباشا يشرف ويجي البيت ويسمحوا بالاختلاط، هذا الاختلاط المزري. ودي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة كما يظهر من سياق بعض الأدلة، وإن كان طبعا المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه محرم لجميع نساء الأمة، فيجوز له أن يدخل بيت الرجل في غيابه. يجوز له أن يدخل بيت الرجل في غيابه. ومع ذلك استحيت أسماء أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لغيرة الزبير. أورد كل الأحاديث دي وأحاديث أخرى معها لإثبات الغيرة. وبعدين عقد بابا لغيرة النساء على حدة، فهذا الباب أخص من الذي قبله. الذي قبله يشترك فيه الرجال والنساء معه، إنما عقد بابا لغيرة النساء ووجدهن على إيه؟ على وجه الخصوص. ليه؟ لأن الغيرة منهن أكثر. طب ليه؟ قال لك لأن ممنوع المرأة تتجوز رجلين، خلاص، لكن الرجل يتزوج بامرأتين، وهذا هو داعية وجود الغيرة. وأورد فيها حديثين، حديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، والثاني لعائشة برضه. الحديث الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إني لا أعلم غضبك من رضاك. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. قالت: والله ما أهجر إلا اسمك. طب ليه إبراهيم على وجه الخصوص؟ يعني مش أي نبي تاني؟ أبو الأنبياء، أبو إبراهيم، أبو ابن يعني. ما كل الأنبياء تبعوا ملة إبراهيم. طيب أنا أقول لكم حاجة، أنا بس أقول لكم حاجة. طيب طب بص يا عم أنت أهو. دلوقتي إحنا في موقف، لما أنا سألت السؤال لابد أن يكون لإجابتك علاقة بالمعنى اللي إحنا بنتكلم فيه، وده اللي أنا بسأل عنه. يعني دلوقتي قال: إذا كنت علي غضبا، يبقى المسألة فيها زعل أهو، مش كده؟ إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. قالت له إيه؟ ما أهجر إلا اسمك. اربط ما بين الاثنين دول مع بعض تطلع المعنى على طول. بص يا عم، دلوقتي الإنسان لما بيغضب من إنسان، مش قلبه بيتحول ولو لحظيا؟ طيب هي عايزة تقول له: أنا لما بغضب منك قلبي لا يتحول عن حبك أبدا، قلبي ثابت على محبتك. علشان كده ذكرت إبراهيم على وجه الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس به. خلاص، فلما قالت لا ورب إبراهيم ما بعدتش، فكأنما أرادت أن تقول: هجرت اسمك فقط وقلبي مقيم على محبتك، بخلاف الناس. إن ممكن الواحدة تكره زوجها أو الرجل يكره مراته، يكره شكلها واسمها وذاتها نفسها. ولذلك اختارت إبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء. عشان كده إيه بتقول له: والله ما أهجر إلا اسمك فقط. وإنما ذكرت اسم إبراهيم لتدل على هذه المحبة، لأنه أقرب الناس إليه وأولى الناس إليه. وأورد الإمام البخاري فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غبت على امرأة أكثر من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها. حتى كما في طريق من طرق الحديث بس مش في الباب ده، هو حتى ذكرها مرة فقالت: خديجة خديجة، عجوز حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منه. طب يبقى كده عدت ولا لا؟ عدت، لأن الغيرة لا يجوز لأحد إذا غار أن يتجاوز حدود الله بأن يتكلم في الآخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد اعتبار خديجة في هذا المجلس، قالت له: عجوز، والعجوز تذهب نظارتها وبهاؤها ويقل نظر الرجال إليها، إذ المرأة زينة. تمام، حمراء الشدقين سقطت أسنانها ولم يبق إلا لثتها، فإذا ضحكت ظهر إيه؟ ظهر الإحمرار اللثة بس، وإنما يعطي البسمة بهاء بياض الأسنان، بياض الأسنان. يعني تعرف مثلا لو واحد مخلع أسنانه كلها من غير ما يفتح بقه، أنت تعرف أنه مخلع أسنان، صح؟ ليه؟ لأن الأسنان دي بتشد الوجه، تشد الوجه وتعطي بهاء الوجه في الابتسام. فيعني يعني لا مثلا لو ضحك واخد بالك ازاي تفتكر دراكولا على طول. فعايز تقول يعني ايه الميزه اللي فيها؟ اولا عجوز وذهبت نظاراتها وليس لها اسنان، فحتى لما تيجي تضحك ليس لضحكتها اي معنى، تمام؟ ابدلك الله خيرا منها، يعني بتفكر في اللي راح وسايب اللي قدامك، الشباب والجمال والحميراء والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى عقد الوفاء وهو سيد الأوفياء قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه. لذلك كان هذا نصا واضحا في تفضيل خديجة، لأن العلماء علماؤنا يتنازعون أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، على قولين. الذي أعتقده أنه لا أفضل من خديجة على الإطلاق، لا أفضل من خديجة على الإطلاق لنصوص، هذا أحدها، ما أبدلني الله خيرا منها. ويمكن أن نفصل فنقول كانت خديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل للأمة، لأنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 40 سنة تفتي وتعلم الأمة أمر دينها. فخديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني صرح تصريحا واضحا ما أبدلني الله خيرا منها، فيكون هي التفضيل لها رضي الله عنها. فالإمام البخاري لما أورد الباب ده عايز يقول لك إن النساء يغرن عادة، فينبغي على الرجل أن يتحمل غيرة المرأة، والغيرة من الحمق، حمق المرأة ومن خفتها، فعليه أن يتحمل هذا. فإذا لم تجاوز المرأة حدود الله بالاعتداء على الآخرين وإنما اعتدت عليه هو في نفسه، فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يتجرع ذلك لها، فإن هذا من حسن العشرة. فإذا يعني جرت عليك أنت اصبر عليه، لكن إذا تعدت حدود الله عز وجل فينبغي أن توقفها عند حدها، وقد يصل الأمر التأديب إلى الضرب، ولا جناح في ذلك، لا سيما إذا تعدت المرأة وتخطت واغتابت ونمت وسبت وجدعت. كل ده لكل مقام مقال، وكل واحد أدرى بامرأته، إما الذي يصلحها أيضربها أم يهجرها أم يصبر عليها أم يطلقها، أي واحدة من هذه الأشياء، الرجل هو الذي يكون أبصر بشأنه من غيرها. يقول ابن الجوزي رحمه الله ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسراري، كده قلبنا بيتقطع، عليه بالسراري، فإنهن أقل غيرة. الغيرة توجد في المرأة الحرة، ليه حرة؟ إنما السراري اللي هن الإماء يعني دي بضاعة وسلعة، مش عاجبك تبيعها وتاخد تمنها تاكل بيه وتشرب بيه، لقيت معاك قرشين تروح تشتري لك واحدة بالسوق، فاللي تتشاري وتتباع دي ملهاش قيمة، وانت نفسك بتبقى زاهد فيها مش عايز تخلف منها. عشان كده كانوا يحرصون على نجابة الولد، وكانوا يحرصون على الانجاب من الحرة دون الأمة. فإذا أنجبت الأمة سميت أم ولد ومنع بيعها رعاية لولدها، لأن الولد بيتبع أبوه، مش كده؟ إذا كان أبوه سيدا حرا يكون الولد سيدا حرا كأبيه، وأمه لأجل هذا الولد لا تباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد علشان الولد الحر ده. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة، اللي هو أبو هريرة في الصحيحين وعمر بن الخطاب في مسلم، لما قال له ايه اخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرني عن امارتها قال ان تلد الامة ربها او ربتها. افترض ان واحد امير المؤمنين ماشي واتجوز جاب واحدة من الاماء وتزوج خلف منها ولد الولد بيتبعه فممكن الولد يبقى هو امير المؤمنين بعد ابوه وتكون امه من جملة رعيته يبقى هو ربها ولا لا ربها اي سيده خلاص كده. فالامه دي اللي هي تباع وتشترى كان الناس او كان المسلمين عموما بيحرصوا على ان ايه ما يخلفوش منه انما يخلفهم من المراه الايه الحره لاجل نجابه الولد. فابن الجوزي يقول هيتزوج اربع حرائر لا ان او عنده حره واحده لا ان المراه هتغار يبقى عليه بالسراري والسراري حاجة دكاكين مش حد يقدر يقول له حاجة. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني ده يعني لما قرأت الترجمة بتاعته كان كل خلفته بنات وكان نفسه يخلف ولد لم يستطع أن يتزوج بسبب امرأته الأولى. وسبحان الله كان رجلا صبورا مات أولاده جميعا في حياته وكلهم بعد ما تزوجوا أولاد البنات كلهم بعد ما تزوجوا. وبعدين لما ذهب إلى حلب في رحلة مع الخليفة تزوج امرأة هناك بدون علم امرأته وظل زواجه سرا وأنجب من هذه المرأة ابنه الوحيد محمدا خلاص وأخفى زواجه تماما عن المرأة الأولى لحد ما المرأة اكتشفت هذا الأمر فبيتت الأمر بليل وبعت جابت الست دي وجابت الولد وهو كان خايف على الولد خايف أن المرأة الأولى تعمل في الولد حاجة. فلما يعني دخل في يوم الأيام عليها وسألته إيه الأخبار وبتاع وتلف وتدور معاه والكلام ده. المهم قالت له أنت إزاي تتزوج وإزاي كذا وإزاي كذا طبعا كان بينكر الأول كان بيعرض يعني عليها بالكلام لحد ما ما عرفتش بقى تسلك معاه إلا دخلت جابت الولد وقالت له مش ده ابنك. طبعا كانت مفاجأة يعني لما ليه لأنها جابت الولد وأمه. وبعدين الست اللي جوزها ابن حجر دي كانت تعمل خادمة وأمة عند زوجته الأولى. فطبعا إيه الحافظ ابن حجر لما أراد أن يتزوجها وكانت أمة الست دي يعني كانت أمة الخادمة دي افتعل موقفا كده وأمطردها من البيت فطردها من البيت واتجوزها ايه من بره بره وخلاص غابت اخبار الست دي عنها وبتاع. المهم عرفت الست ان المرأة الفلانية دي اللي كانت شغالة عندها هو اللي الحافظ ابن حجر العسقلاني تزوجها. هو كان تزوج امرأة في حلب برضه تزوج امرأة اخرى كل ده بعيدا عن زوجته الاولى. انا ارجو برضه ان النساء يفضلوا يقروا فتح الباري ها برغم الكلام اللي بيسمعوه ده لكن يفضل فتح الباري موجود في المكتبة ما يرموش من الشباك بقى ولا يحرقوه ولا يقولك الراجل ده. فالمهم قالت له فلانة وفلانة وقعد ايه تلف معاه ودور هو يعرض عليها والكلام ده خلاص قطعت ايه جهيزة قول كل خطيب ودخلت جوه جابت الست وجابت بقالته مش دفنت. فخرج فالحافظ ابن حجر على الولد ان الست تعمل في حاجة فخطفه منها ويعني وكل به لبعض أصحابه حتى إيه حتى لا يصاب بأذى. ثم إنه فيما بعد طلق هذه المرأة ومات بناته جميعا وماتت امرأته أيضا وبقي محمد بعد والده مدة. فيعني برضو ده التصرف الحكاية كلها طبعا يعني لها أطراف ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. فالقصد يعني ان الأمة لما تتزوجها وتتزوج عليها ويكون في أمة واثنين وثلاثة واربعة الإماء لا يغرن كالمرأة الايه الحرة وحتى المرأة الحرة لا تغار من الأمة مثلما تغار من حرة مثلها لان عارفة ان هي لها المكانة ولها السيادة وان دي لو ضغطت عليه ممكن يبيعها مش حتى يطلقها لا يبيعها كمان يعني لا وزن لها ولا قيمة. فعشان كده ابن الجوزي بقول لك يعني اذا كنت انت خايف يعني مراتك الاولى تكون بتغار فتسرى. فتعرف تعملها؟ ها هم فين؟ انا اقول لك يجوا ازاي. ها لا تمتلئ بلاد المسلمين بالسراري الا بالجهاد، والجهاد هو البوابة الوحيدة ملهاش تاني، البوابة الوحيدة التي يأتي منها السراري والإيمان. والجهاد لا يكون إلا بين مسلم وكافر، الجهاد لا يكون بين مسلم ومسلم أبدا. عشان الجماعة، عشان كده الجماعة اللي قال لك احنا تنظيم الجهاد الاسم غلط. ليه؟ لأن الجهاد ده مصطلح، وإن كان ورد في بعض الأحاديث معنى الجهاد زي الهجرة، زي الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. هو ده اللون الوحيد من الهجرة؟ لا، بس الجهاد كاسم وككتاب وكفقه معروف كده أن الجهاد يكون في مقابله إيه؟ كافر. إنما مسلمين مع مسلمين ده اسمه قتال، اسمه بغي، اسمه كفاح، سميه أي حاجة بس لا تسميه جهادا. عشان كده اسم الجهاد بيرعب الكفر، كلمة الجهاد دي ترعب الكفر، لأنهم عارفين كويس إن لما ترفع راية الجهاد إنما يكون ضد كافر على طول. فالأصل في إعراض المسلمين العصمة، يعني مثلا حرب العراق وإيران، العراق والكويت ولا العراق وأي حاجة، العراق دي عمل كل حاجة، عمل الجماعة اللي صدام حسين ده عمل كل حاجة. ده لا يحل لمسلم عراقي أو لمسلم إيراني مثلا أنه يأخذ أي واحدة من البلدين. ليه؟ لأن دي مسلمة، والمسلمة لا تسترق، إنما تسترق الكافرة بس. عشان كده لا يحل لأحد أن يأخذ امرأة مسلمة في مثل هذا الباب. إنما الكفرة أنت بتدخل عليهم بتنتظر، بتأخذ بقى الرجال وتأخذ الأولاد وتأخذ النساء وتأخذ الأموال، حينئذ بتمتلئ الأسواق النخاسة بهؤلاء الإماء رجالا ونساء، سوق كبير جدا نخاسة. أنت عايز تبني البيت واخبلك، فعايز عضلات، تروح تشوف كم عتل كده في السوق تجيب 10-15 يبنوا البيت وتبيعهم، خلاص تبيعهم زي ما يكون موتور واستهلكت خلاص. يعني انت لو شاريه مثلا ب 100 جنيه ولا 200 جنيه هتبيعه مثلا ب 200 جنيه ب 150 ب 170 ويوقف شغله ببلاش، تمام. انت عايز بقى امراه امراتين ثلاثه اربعه تروح. وكانوا بقى الاماء زمان لما تقرا في اسواق النخاسه في العرب تلاقي حاجه عجيبه قوي، كانوا عارفين ان العرب دول ناس يعني عندهم ذوق وادب، وكتير منهم بيحب المغنى والرقص والكلام ده، فكان الإماء يتعلموا الحاجة دي. واحدة تحفظ لها مثلا ديوان شعر، واحدة تحفظ لها شوية خطب من خطب العرب، واحدة تحفظ أغاني، واحدة تضرب على الطنبور العود يعني أو أي حاجة، وانت ماشي بقى عمال تدور تلقط رزقك. فانت عايز بقى حاجة معينة، عايز واحدة مثلا للمغنى، ده هم يعني مش انت يعني احنا ناس ملتزمين يعني، عايز واحدة للمغنى. يوم يروح مثلا يقول انا عايز واحدة مغنية، تقول له انا مغنية، طب سمعين، تقعد بقى تغني له اغنيتين ثلاثة اربعة، عجبته ياخد، ما عجبتوش يسيبها ويشوف واحدة تانية وهكذا. فكنا الاماء يتبارين في مثل هذا، كان في بقى فيه ركن للأدب وركن للموسيقى وركن للأغاني والكلام ده. أي رجل على حسب بقى دينه ولا على حسب طلبه يروح السوق وينزل يختار. بالإضافة إلى أن الجمال يكثر في السراري عن النساء الحرائر، عشان كده كان بيبقى مطلوب. يعني ابن الجوزي حتى ذكره في آخر هذه الخاطرة، قال إن علي بن أبي طالب كان له 17 سرية، له 17 سرية، وتزوج الحسن بن علي 400 امرأة. طبعا هو ملوش إلا 4، فالأربعمائة امرأة كان يتجوز بالأربعة وطلق بالأربعة. هذا معروف وصح عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول لا تزوجوا الحسن فإنه مطلق. لا تزوجوا الحسن فإنه مطلق، هذا السيد السيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد خلاص. وابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز راوي الحديث المشهور تزوج 70 امرأة برضو. ايه لما تقرأ مثل هذه الارقام ما تتصورش بقى انه خالف الشرع بتاعه ازاي الجوز 400 وما لوش غير 4، لا ما كان يبقي الا 4 من الحرائض ويكون عنده كثير من السريات. فنسأل الله عز وجل ان يمتع المسلمين برفع راية الجهاد، وانتوا عارفين بقى طبعا انا عايز لما تدعو برفع راية الجهاد برفع راية الجهاد مش عشان السلام ها. قال ابن الجوزي في آخر كلامه وقد كانت جماعة يمكنهم الجمع وكان النساء يصبرن. مرأة تبقى مرأة عاقلة ومرأة فاضلة، فإذا رأت زوجها يريد أن يتزوج عليها برضو تكايست، تكايست ولا تتحامل، ودي من ذكاء المرأة. الراجل إذا حب يتزوج ولبست في دماغه بيفضل يتحنجل لحد ما يموت، عايز يتجوز. انا بقول اهو للستات يعني، الراجل اذا دخل الموضوع ده في دماغه ما بيطلعش من دماغه خلاص. طب مش هيتجوز على المرأة، طب ايه اللي هيحصل؟ يعني يقل رغبته في المرأة التي معه. هي مش هيتجوز صحيح وسيموت عن امرأة واحدة، وقد يتزوج سرا ويتقابلوا الاثنين في المعزل ها، زي ما بيحصل كده. واحدة بتعيط بحرقة والزوجة المعروفة لراجل ستة وصبر، فيا ستي دي مراته وستة هو، وانت بتعيط ليه بحرقة دي؟ تكتشف انها ايه، انها مراته التانية مثلا او التالتة او الرابعة. فالرجل اذا وضع المسألة دي في دماغه، الست العاقلة تقول ايه؟ تقول طيب طالما انه يتزوج طب ما انا اختار له ويبقى لي جميل عليه، يحمل لي هذا الامر ويحمل لي هذا الجميل طول العمر. امتى الست تقول هذا الكلام؟ اذا كان زوجها وفيا ورجلا فاضلا ليس خسيسا نذلا، لان الخسيس النذل يقلبها ويقلب غيرها ولا يحمل جميلا لاحد. انما هي اذا علمت ان زوجها رجل فاضل ودين وصاحب مروءه ورجل حامل للجميل تتخذ الخطوة دي معاه، فإنها إذا فعلت ذلك ارتفعت على سماء قلبه ويحمد هذا لها. والأيام بتثبت هذا، أنا شفت هذا في أكثر من بيت الحقيقة. والذي دعاني إلى هذا الزواج أول مرة كان لي صاحب، وهذا الصاحب كان طبيبا، ولما تعرفت به سنة 80 كان متزوجا بامرأتين، وكانت الشقة بتاعته أوضة وصالة والمرأتين في الأوضة وصالة، وتزوج المرأة الثانية على فراش المرأة الأولى. اللي حصل المرأة الأولى لما لقت الرجل عايز يتزوج قالت الكلمتين اللي أنا قلتهم دول، طالما أنه هيتزوج وخلاص هيجيبها، بدل ما يجيب واحدة تقرفني أجيب واحدة تحفظ لي الجميل، أختارها تكون دينة خيرة وتعرف أن أنا اخترتها ودخلتها برضاي. فتقوم ما تدخلش بقى في الحماقات اللي بتكون موجوده بين النساء اللي هم غير العاقلات تمام. وحدث انها اختارت له امراه دينه خيره، وكان صاحبه الليله تدخل اوضه النوم والثانيه تنام في الصاله، وهم على هذا الامر حتى 4 سنوات مضت فقط، وبعدين ربنا وسع عليهم وجابوا شقه واسعه قوي، وهم الاثنين حتى الان في نفس الشقه، يعني ما طلعوش مش دي في بيت ودي في بيت خلاص. فلقد رأيت يعني هذا الأمر وحمدته لهما، ومن أفضل البيوت التي دخلتها ورأيتها فعلت هذا الأمر بامتياز. هذا البيت رجل فاضل ودين وخير يعني. فالمرأة إذا كانت امرأة عاقلة كما يقول ابن الجوزي، في بعض النساء يصبرن إذا كان الزوج كما قلت بهذه الصفة وهيتزوج، يبقى المرأة تخطو هذه الخطوة إذا كانت تستطيع الصبر على ذلك. قال ابن الجوزي وهو يذكر بقى إيه نماذج لهذا، فقد كان لداود عليه السلام 100 امرأة ولسليمان عليه السلام 1000 امرأة. طبعا الكلام ده وارد في الإسرائيليات بس، إنما في الأحاديث الصحيحة نحن نعلم أن لسليمان عليه السلام عدد من النساء أقصى عدد ورد به الحديث هو 100 امرأة، وفي 90 امرأة وفي 70 امرأة وفي 60 امرأة، حافظ بن حجر له كلام على اختلاف هذا العدد يجدر أن يراجع. وقال: وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم أيضا. وكان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 حرائر و17 سرية، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه نحو من 400، وإلى غير ذلك مما يطول ذكره. فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله. يعني أنا لما يعني بقول هذا الأمر لا زال يعني حتى الآن من بقاع شتى تأتي مكالمات تليفونية أو تأتي رسائل لي من أخوات يطلبن الزواج من المسلمين. تتخيل لما امرأة تطلب أن تتزوج بلسانها لواقع في ضنك. أنا عايز برضو الأخوات يفكروا في هذا الأمر بشيء من الرحمة، شيء من الرحمة. الراجل ده مش ملاك عشان يبقى مقصور على امرأة واحدة. إذا كان رجل وفي ورجل كويس وعنده فلوس ويستطيع أنه يعني يتزوج أكثر من امرأة، لماذا تمنع المرأة؟ لماذا تمنع المرأة زوجها أن يتزوج ويرحم أخت برضه هي ممكن في يوم الآن تكون هذه الأخت التي تطلب الزواج من نفسها؟ هو الأخوات اللي بيطلبوا الزواج أو النساء اللي بيطلبوا الزواج دول إما مطلق أو أرمل. لو ما كانش جوزها طلقها، لو ما كانش جوزها مات مثلا وأراد زوجها أن يتزوج عليها لرفضت، مش كده؟ طيب هي النهاردة بتريد أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فلتقدر أي امرأة معها زوج أن قد تدور عليها الأيام وتدور عليها الدواب وتكون في موقف هذه المرأة التي تطلب زوجا، مع أن الله عز وجل ألقى جلباب الحياة على النساء. مرأة لا تطلب، إنما تظل المرأة عزيزة إذا كانت مطلوبة، إنما تكون هي الطالبة. عشان كده كان الأصل إن المرأة لا تطلب، الرجل هو اللي بيدخل يتقدم، فيش امرأة تروح تتجوز راجل. عشان كده عبد الله بن عمرو بن عاص لما ذكر في قصة تزويج أبيه إياه قال إيه؟ قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب من قريش، فلما دخلت علي، ما قالش فلما دخلت عليها، العادة إن الرجل هو اللي يقول كده فلما دخلت عليها، لا، الرواية بتقول فلما دخلت علي. ليه؟ لأن هم اللي جوزوه، هو ما كانش عايز يتزوج وهو ما تقدمش ولا راح. فهو الأصل إن الرجل اللي بيتقدم. مش كده أم عبد الله بن عمرو قال المسألة المقلوبة دي؟ طب ليه بقى المرأة مش هي اللي بتدخل؟ ألقى الله عليها جلباب الحياة، وإن كان رخص لها إنها تصرح إذا أرادت، لا سيما إذا كانت على التزوج رجل صالح أو الكلام ده. فينبغي على الأخوات أن يكون في قلبهن رحمة المسألة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقط، كلب اسمه يغنى عنه كمان، ودخلت الجنة في كلب وكانت بغيا، يعني كانت بقى تتاجر بعرضها وتدخل الجنة علشان رحمة كلب. فيعني الأخت المسلمة ينبغي أنها تقدر المصالح والمفاسد. هي التغار صحيح وحيتخذ جزء من سعادتها صحيح، لكن ستسعد المرأة لا سعادة لها أصلا. وامرأة كانت في يوم من الأيام ست بيت وكانت هي رئيسة البيت، تقوض كل هذا وذهب وبات في مهب الريح عايشة على الرصيف. والبنت لو تزوجت، البنت البكر لو تزوجت يوما واحدا وطلقها زوجها تاني يوم، أو مات عنها زوجها ورجعت إلى بيت أبيها، تكون كالضيفة كالغريب، تلاقيها مكسوفة تأكل، مكسوفة تشرب، مكسوفة تفتح التلاجة، مكسوفة تقول عايزة حاجة، غير البنت البكر التي لم تتزوج حتى وإن طالت عنوستها، هي تحس أنها سيدة البيت ومالكة، إنما تتجوز وبعدين تروح بيت أبوها تبقى مكسوفة زي الغريب بالظبط. فأنا عايز برضو المسألة ينظر إليها بشيء من الرحمة في هذا الأمر، بالذات من الأخوات. أنا عارف رجال كثيرون عندهم القدرة والباء على الزواج، ولكن النساء هم اللي واقفين حجر عثرة في سبيل المسألة دي. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.